السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير قوله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية أو هذه الآيات الأربع توقفنا عندها في خمس مسائل أو في خمسة مسائل، فكانت المسألة الأولى هي بيان مناسبة الآيات هذه لما قبلها، ورأينا أن المناسبة واضحة وجلية جدا، فهي ترد شبهة من أراد أن يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه لم ينزل أو لم يأتي بكتاب من السماء يرونه بأعينهم. فالله عز وجل يقول: كما تسلمون بنبوة هؤلاء الذين سماهم في هذه الآيات، فالإنبغي لكم أيضا أن تسلموا بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هم أيضا لم يأتوا بكتاب على وفق ما ذكرتم. وكانت المسألة الثانية هي شرح ألفاظ هذه الآية، توقفنا طويلا عند قوله عز وجل: إن أوحينا، رأينا الوحي في اللغة، ثم رأينا استعمالاته في القرآن الكريم، يستعمل على ست معاني أو على ستة معاني. فالمهم بينا أن من المعاني الكثيرة التي تطلق على الوحي هو المعنى المعروف، أنه إعلام من الله تعالى لعبد من عباده الرسالة والنبوة، هذا هو الوحي الذي يفهم من ظاهر أكثر الألفاظ في الشرع. ورأينا أيضا أن نطيل الحديث عن الوحي، قلنا لأنه هو الموصل بيننا وبين الله، فهو السند، كما أن المحدثين يبحثون في سند الحديث، فالقرآن أيضا له سند، فهو عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن جبريل أمين السماء، عن الله تبارك وتعالى. فكيف كان يأتي الوحي؟ رأينا كيف كان يأتي الوحي إلى الأنبياء، وهي مذكورة في قوله عز وجل سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هي في الظاهر أنها ثلاث أنواع لكنها ستة على التفصيل. وتطرقنا في آخر ما تطرقنا إليه من المسائل هي أن هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، مما يستدل به على أن أول الأنبياء إلى الأرض هو نوح عليه السلام وليس غيره. ذكرنا هذا للرد على من يقول إن أول الرسل بعد آدم هو إدريس، وهذا قلنا كلام خطأ ليس عليه دليل، هو ليس في الأصل عليه دليل، ما عندكش دليل حتى نقول تعارض. زد على ذلك أن النصوص التي ذكرناها ترد هذا، فأول نبي إلى الأرض هو نوح عليه السلام، وذكرنا ثلاث أوجه في بيان ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل مسيرتنا في شرح هذه الآية وفي هذه الآيات. فالمسألة السادسة وهي أننا نلاحظ أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية نوحا وبعض الأنبياء الآخرين، طبعا لا نتعرض إلى التسمية فقد شرحنا معاني أسماء الأنبياء المذكورين في هذه الآية في مجالس سورة البقرة ومجالس سورة آل عمران، شرحنا معاني هذه الأسماء، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويعقوب والأسباط، يعني رأينا معنى هذه، معنى أسماء هؤلاء الأنبياء. لكن الذي يلفت أنظارنا وانتباهنا في هذه الآية أن الله عز وجل لم يذكر سوى الأنبياء الذين هم ليسوا من العرب. نحن نعلم أن الأنبياء من العرب 4 فقط، وهم على الترتيب هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فقط هم الأنبياء من العرب، بدلالة حديث ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر الغفاري، وحديث طويل، عندما سأله هل من الأنبياء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب غيرك، فقال نعم هو هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. فلم يذكر الله عز وجل في هذه الآية هؤلاء الأنبياء، مع أنهم بمثابة نوح عليه السلام، يعني شأن هود وصالح عظيم جدا، حيث إن الله عز وجل عاقب المكذبين لهم بعقاب يذكر في كثير من السور، فشأنهم عظيم. فقال العلماء إنما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأنبياء نوحا، إبراهيم، إسماعيل، يعقوب، الأسباط، موسى، عيسى، داود، سليمان، فهم ذكر هؤلاء ولم يذكر العرب لأنهم ولم يذكر شعيبا وصالح وهودا لأنهم من العرب، وكان قد كبر على بني إسرائيل أن يؤمنوا بنبي من العرب. يعني شو أصل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والنصارى؟ شو كانوا ينتظرون نبيا يأتي من لدنهم هم، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل، يستفتحون بمعنى يستنصرون، ويقولون لأهل يثرب وما جاورها إنه قد حان خروج آخر نبي في هذا الزمان، ولن نقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. ف يعني لاحظوا أنهم كانوا ينتظرون أن يأتي النبي من عندهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا؟ كيف ليأتي من بني إسرائيل؟ فأراد الله عز وجل أن يذكرهم برسالة من يعترفونهم بنبوتهم، يعني اليهود والنصارى يعترفون بنبوة هؤلاء أكثر من غيرهم. ربما تلقى اليهود في ذلك الزمان ينكرون نبوة العرب أصلا. فالله عز وجل إتماما لإقامة الحجة ذكر لهم الأنبياء الذين يعترفون بهم، فنوح لا يختلف فيه أحد، والباقي إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، الأسباط، منين؟ تبانا ما عدا إبراهيم من بني إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، والباقي من ذكر كلهم من ولد يعقوب عليه السلام. فالله عز وجل ذكر الأنبياء المعترف بنبوتهم ولا خلاف، إبراهيم ونوح، وذكر بعد ذلك أنبياء بني إسرائيل الذين لا يشك أحد في نبوتهم. الله عز وجل يقول لهم إذا كنتم تسلمون بنبوة هؤلاء، مع أنه لم ينزل عليهم الله عز وجل كتابا من السماء يرونه، فلا خلاف، المفروض أن لا يكون هناك خلاف في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد سبق شرح هذه الأسماء، أسماء الأنبياء، فلا داعي لإعادتها. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله عز وجل وآتينا داود زبورا. الزبور قلنا هو كتب فيها مواعظ أنزل الله عز وجل على داود عليه السلام، ومأخوذة من الزبر، والزبر هو الشدة والزجر. ما هو الشيء الذي يزجر؟ هو الموعظة. فسمي بزبور داود لأنه يزبر الأنفس. حتى احنا في الدرجة نتاعنا قولوها زبره، زبره، قولوها زبره، إذا ضربه ضربة شديدة فأقعده ولم يقم. فالموعظة التي حواها هذا كتب داود كانت زبورا بمعنى شديدة الزجر للأنفس. المسألة السابعة هي قوله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فقوله رسلا فهو منصوب طبعا بإضمار فعل، كان فعل هنا محذوف وتقديره هو أرسلنا رسلا، طبعا إن أوحينا إليك ما أوحينا، ماذا يقتضي الوحي؟ الوحي يقتضي الرسالة، فناسب أن يحذفه، دل عليه دليل. علاش تذكره؟ كأنه قال وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن فرسلا كيف نعربها؟ نعربها مفعولا به لفعل محذوف دل عليه كلام، أوحينا إليك وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك. لماذا تقول؟ لأن معنى أوحينا بمعنى أرسلنا. وقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، من قبل أي في مكة، في مكة قد قصصنا عليك أخبار رسل كثيرة، منهم من لم يذكرهم في هذه السورة، منهم نوح، منهم هود، صالح، شعيب، هؤلاء ذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم في عصر المكي، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقتدي ويتأسى بمن سبقه من الأنبياء المكذبين. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي وأنت في مكة، ورسلا لم نقصصهم عليك. فلم نقصصهم عليك فيه دليل على أن أسماء الرسل والأنبياء لا يعلمها مخلوق، أسماء كل الرسل والأنبياء لا يعلمها أي مخلوق، فلا يحيط بأسمائهم إلا الله عز وجل أو من شاء الله عز وجل من رسل الذين أرسله إليهم. فتعلم من هذا أننا نؤمن بالأنبياء الذين نعرفهم، هذا الواجب، يجب علينا الإيمان بالأنبياء الذين تبلغنا نبوتهم. لذلك يقول العلماء يجب الإيمان بالأنبياء على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، أي كل من جاءني الدليل على أنه نبي أؤمن به ولو لم أعرف، ومن ذكروا في القرآن يجب الإيمان بهم على سبيل التفصيل بمعنى إثبات حقوقهم. الحقوق رأيناها في مقدمة قص الأنبياء بمعنى أن تثبت لهم الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، رأينا هذه الحقوق ثابتة للأنبياء. ها وسمعتها إيمان بمعنى سبيل التفصيل، مش ماذا تروح تعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء أولادهم وين زادوا وين ماتوا، لا، إيمان بمعنى سبيل التفصيل بمعنى أنك تثبت تؤمن بأسمائهم كما جاء في القرآن أو في السنة، وتثبت لهم حقوقهم وتحبهم وتجلهم وتتقرب إلى الله بحبهم. وأرسل الله عز وجل رسلا من قبل لا يكاد يحصين إلا هو سبحانه لولا ما جاء في السنة من بيان. فتعرفوا أن الله عز وجل قال في القرآن ثم أرسلنا رسولنا تترى، التترى بمعنى متواتر كتواتر المطر، هذا مراد. ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذه كلمة تترى مهمة، لماذا؟ لأن تدل على شدة تتابع الرسل بما ثابت المطر، رسول من رسول. وصح وقع دائما تشبيه المطر بالوحي، إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الوحي كمثل غيث أصاب أرضا. وكان دائما دأب الناس هو الإعراض والتكذيب، كما قال عز وجل وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن هؤلاء من سماهم الله عز وجل في كتابه وبلغهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ونظير هذه الآية ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل، أو رسلا لم نقصصهم عليك، نظيره قول عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني نظير هذه الآية في سورة النساء آية غافر، آية غافر أيضا تثبت أن هناك رسلا ليس لنا من أخبارهم شيء، ليس لنا من أخبارهم شيء. وقوله سبحانه عز وجل في هذه الآية ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل هو الذي حمل بعض الصحابة على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد الأنبياء والمرسلين، فقد جاء في بيان عددهم عدد المرسلين حديث حسن بل صححه كثير من أهل العلم، هو صحيح وحسن، ومن المعاصرين من صححه هو الشيخ مصطفى العدوي، تعرف شدته في التصحيح والتحسين، فهو صحح هذا الحديث ورواه. الحديث هذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات، والحاكم في المستدرك، والطبراني في وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كانت الرسل؟ ما سألوش عن الأنبياء، حديث الأنبياء سيأتي فيه رواية أبي ذر. أبو أمامة سأل فقط عن الرسل، فدل هذا على أنه من المستحب أن الإنسان يعرف هؤلاء الرسل. لو كان هذا السؤال غير وارد لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تسأل عن أشياء لا تبدأ لك، لا تسأل عن أشياء لم أحدثكم عنها. بل الإيمان بالرسل يعني منيح، إنسان يحب يعرف الرسل يتبع هذا، لا يسأل في الحقيقة عنه، هذا أصلا لا يبحث. العلماء يقولوا، العلماء الذين صنفوا الكتب وألفوا يقولوا لازم تعرفهم، من الآداب معهم أنك تعرفهم، تعرفهم وتعرف حياتهم، تعرف ما الذي صنفوه لتحيي مآثرهم. فكيف بالأنبياء، فكيف بالأنبياء؟ يعني مستحب الإنسان يعرف هؤلاء الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه فقال: كم كانت الرسل؟ فقال: 315 جما غفيرا، و15 315 من رسول، يعني الرسول هو الذي قلنا يبعث إلى قوم مخالفين له، يعني خالف، والنبي يبعث إلى قوم موافقين له لكن قصروا في أشياء أو يحتاج إلى أن يضيف لهم أشياء. فالرسل أعظم قدرا لا شك في ذلك. ف 315 في رواية البيهقي والطبراني والحاكم. وروى الطبراني عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كم وفاء عدة الأنبياء؟ وفاء أي تمام، الوفاء هو التمام، كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: 124,000، 124,000 نبي، 100,000 124,000، هذه هي كانت عدة الأنبياء. لا شك أنه عدد هائل، يعني 124,000 نبي، كل نبي أدنى شيء، أدنى لم يطل عمره 60 سنة 70 سنة قولوا 100 سنة، فتصور يعني كم كان عدد الأنبياء يعني متواليا، تفهم كلمة تترى. وقال: والرسل؟ قال: الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. شفت كيف رواية أبي ذر كيف توافق رواية أبي أمامة؟ 315 من رسول و 124,000 من الأنبياء، هذه هي عدة الرسل والأنبياء. إذن لا يمكن لأحد أن يحصي أسماءهم، لا يمكن، لذلك قالوا: منهم من لم نقصص عليه. قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، والتكليم مصدر، والمصدر هذا دائما تعرفه الناس، المصدر تعرفه الناس، والذي قلنا يأتي ثالثا في تصريف الفعل، مثلا تقول: خرج يخرج خروجا، وكتب يكتب كتابة، صح ولا لا؟ وسمع يسمع، وليت وحدك تعرف المصدر، محتاج يعني انك تكتب سبورة وتروح تشرح للناس المصدر، هذا تعريف علمي آخر. المصدر هو هذا الشيء الذي تشتق منه الأسماء، مصدر. ها حتى احنا نقول يعني فلان مصدر الخير وفلان مصدر الشر، يعني منه يخرج الشر ومنه يخرج الخير. فما هو الشيء الذي خرج منه سامع ويسمع واسمع؟ ما هو الشيء؟ السمع، فبان السمع والسمع. وما هو الشيء الذي خرج منه يكتب وكتب واكتب ومكتبة؟ منين خرجت؟ من الكتابة. هذا واسمة المصدر. أي وش وظيفة المصدر؟ قال العلماء، انتبه هذه قاعدة مهمة، قالوا: المصدر المؤكد يرفع المجاز. ايش معناته يرفع المجاز؟ مصدر مؤكد يرفع المجاز. قل احنا حتى الآن نزل ما فهمنا شميع المصدر جدد للمجاز، مشكلة. لا هو سهل المجاز، المجاز يعني كما يقولوا احنا التشبيه، عبارة يسيرة جدا، هو التشبيه، يعني التجوز في الكلام، التجوز في الكلام، ها وش معنى المجاز؟ فأنت أحيانا تستعمل هذا التشبيه، تستعمل المجاز، تقول سبحان الله رأيت نورا يمشي على الأرض، أنت تقصد عالما يمشي على الأرض، هذا وشنو مجاز، يعني تشبه العالم بالنور، هذا يسموه مجاز، يعني توسع في الكلام. فالعرب تتوسع في الكلام وتطلق، تطلق على الإشارة، تطلق على الكتابة كلام، قل قرأ كلام ابن تيمية، هو لا يتكلم بلسانه، مع ذلك نسميه كلام. الكتابة تسمى كلام، والإشارة تسمى كلام، نعم تسمى كلام في اللغة، تسمى كلام. واحد كان يدير لك هكذا تعال، بعد تجي له طبعا هو يدور عليك يقول لك علاش جيت وش بيك، كان اللي يديروه يقول لك وش بيك غير وش تحتاج، وش تقول انت، انت اللي قلت لي ارواح، صح هو قال لك ارواح، يحب يتهبلني، هو قال لك ارواح ولا لا، قال لك بالباش، شفت. اذا القول يطلق على، والكلام يطلق على الاشاره، يطلق على الكتابه، يطلق على كثير من الاشياء، يطلق على اللي يقراوا معنا النحو يعرفوا هذه الاشياء، يعني التراجم الخمس التي نسميها، العلامة التي تضعها في الأرض، يضع لك علامة، مش كتيبة، قديما كانوا يكتبوا قف، دوما مش يكتبوا عياو، خلاص لهم الحبر، يحط لك علامة تدل على أنه قف، يحط لك علامة على أنه يمنع المرور من هذا المكان، صح؟ وبعد أن تتمر، وش يجي لك الشرطي وش يقول لك؟ يقول نالكم ما تمروش منه، قال لك هو بلسانه، هو ما قالش بلسانه، وش قال لك باش؟ إشارة المرور، معليش شنو إشارة المرور؟ هي في اللغة تسمى النصب، النصب والاحتيال، فهم؟ تسمى النصب، ما ينصب لك شيئا ليدلك على معنى، هذا هو، صح. الآن إذا تستعمل العرب الكلام على هذه الأشياء، فهم؟ تتوسع وتطلق. فكلم الله موسى، كلم الله موسى، يحتمل؟ يحتمل المجاز، إيه بصراحة، يحتمل المجاز. كلمنا الله في كتابه فقال لنا كذا، صح، حضر معنا، تكلم معنا، الجواب حقيقة لا، صح في الكتاب، نعم، يعني شفت. الآن كيف ترى، أقول شوف انظر كيف يكلمك الله، ألم تسمع كلام الله وهو يقول، صح ولا لا؟ إذا هنا يحتمل المجاز، كلم الله موسى، يحتمل أنه كلمه عن طريق جبريل، يحتمل أنه كلمه عن طريق الكتابة. لكن شوف إذا قال تكليما، القاعدة اللغوية وش تقول؟ المصدر اللي كتبته مقبل، المصدر المؤكد يرفع المجاز، يرفع، ما كانش احتمال، ما كانش احتمال أصلا، يعني يحمل الكلام هنا على الحقيقة. الله عز وجل يتكلم بكلام، قلنا بحرف وصوت، والذي ينكر الحرف والصوت إنما هم المعتزلة، ينكرونه قولا وابتداء، والأشاعرة ينكرونه وشنو؟ لزوما، يعني كلامهم هو يقول لك بأن الله عز وجل يثبت له صفة الكلام، لكن هم في الحقيقة يقولون إنه يعني لازم مذهبهم أنه مخلوق، لأنه علاش يعبر كلام النفسي، الكلام النفسي يعني من الله عز وجل يتكلم في نفسه فقط، يتكلم بحرف وصوت لا، الأشاعرة لا يثبتونه. احنا عندنا حديث صريح في هذا، في إثبات الحرف والصوت، حديث الخصماء يوم القيامة عندما رحل شكون جابر بن أنيس، رحل أو جابر بن أنيس رحل إليه، جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس، جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث، على وجه الحديث واحد، قالوا هل سمعت من رسول؟ قال نعم، حديث الستر، حديث الستر على المسلم، قال إن الله عز وجل يجمع الخلائق يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يناديهم بصوت يسمعه من قارب كما يسمع من بعد. علاش هذا الفرق بين الخالق والمخلوق؟ احنا الصوت تاعنا يضعف بقدر ما تبعد المسافة، البعيد ما يسمعش مثل القريب. الله عز وجل، الله عز وجل له القدرة النافذة في خلقه فيسمع صوته من قارب كما يسمعه من بعد سواء، يعني هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. الشاهد أين هو؟ أننا ما دمنا نعرف أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت ويتكلم كلاما، أحيانا يطلق الكلام ويراد به الكتابة والإشارة، أحيانا يطلق الكلام ويراد به الحرف والصوت. هنا الآية وش نحملها؟ وكلم الله موسى تكليما على الحقيقة، ويدل على هذا قلنا وجهان اثنان. الوجه الأول ذكرناه، قال النحاس انتبهوا لأئمة اللغة أئمة القرآن أئمة الدين ماذا يقولون، قال وأجمع النحويون. وكي يقول لك أجمع النحويون أي حتى المعتزلة، حتى ابن جني، حتى الفارس، حتى يعني ما من معتزلي يعني اشتغل بالنحو إلا ويقرب هذه القاعدة. يقول وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر قال لم يكن مجازا، لم يكن مجازا. قلنا عنه شوية نحاس على البكلي كلامك رائع. قال ألا ترى، شوف جيدا، أنه لا يجوز في قول الشاعر، واحد الشاعر شو قال؟ امتلأ الحوض وقال قطني، امتلأ الحوض وقال قطني، قطني بمعنى كفاني، مثل جهنم مثلا أعاذنا الله من وش تقول قط قط بمعنى كفى كفى. امتلأ الحوض وقال قطني، أهضر الحق وقال قطني، أهضر معك الحوض وقال لك قطني، لم يتكلم معك الحوض طبعا، لأنه لو تكلم معك الحوض لفرغت هربت ما تقعد صاحب، لم يقل لك قطني. شوف الآن لو قال لك الشاعر هل يمكن للشاعر أن يقول امتلأ الحوض وقال قطني قولا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه مستحيل يقول الحوض. إذن شوف المصدر المؤكد لا يأتي في المجاز، المصدر المؤكد لا يمكن الاتيان به في المجاز. لو قال أحد من هؤلاء الناس هذا الكلام لاعتبر تكلم بغير لغة العرب، امتلأ الحوض وقال قطني قولا، تبهنا صح ولا لا؟ وقال قطني، قالت لا يمكن للشاعر، هاي لك الكلام تعوى، أنه لا يجوز في قول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني أن يقول قولا، أي قال قطني قولا. فكذلك لما قال الله عز وجل تكليما وجب أن يكون كلامه على الحقيقة. فهمت كلامه؟ رائع، هذه قاعدة مهمة. يعني المجاز، المجاز هنا يمكن. مثلا واحد يجي يقول لك قالت لي الشمس مثلا، قالت لي الشمس، ويجيب لك ويقول قالت لي الشمس قولا، هل يمكن؟ لا، قالت لي الشمس مثلا نحمله على المجاز والتشبيه، وهذا كلام رائع يجوز تستعمل المجاز، لكن قولا قل افسدت المجاز، هنا صارت الحقيقة وهي الشمس لا تتكلم معك. إذن فانظر يعني تقرير هذه القاعدة، أجمع النحويون على أن المصدر، أن الفعل المؤكد بالمصدر لا مجاز فيه، نعم لم يكن مجازا، هذا كلام. الوجه الثاني طبعا لكي نثبت كلام الله عز وجل من خلال هذه الآية، لو كان الأمر كما ذكروا، لو كان الأمر كما ذكروا أن الله عز وجل لا يتكلم، تعرفوا أنهم غالوا حتى قالوا إن الله عز وجل يخلق الكلام في شيء ثم يسمع منه. مثلا موسى خطبه الله عز وجل عند الشجر، عند الشجرة إيه خلاص كلمه بكلام، لا قال لكم خلق الكلام في الشجرة ثم أتى موسى فسمع الكلام من الشجرة. سبحان الله، كما يقول بعض أهل العلم يعني هؤلاء وصفوا الشجرة بما هو أولى من الله عز وجل، يعني الكلام صفة كمال ولا لا؟ يعني أنت واحد كان واحد يقول لك عقون تزعف، كان واحد يقول لك أنت لا تتكلم تزعف لا لا؟ فسبحان الله، يعني كيف ينكر الكلام، ينكر الكلام ويثبته لشجرة والكلام صفة كمال. وإنما أراد بعضهم أن يجد لهم عذرا، وهو في الحقيقة عذر مرفوض لبعضهم، عذر مرفوض، قالوا أرادوا أن يفروا من الشبهة التي كان يثيرها في ذلك الزمان يوحنا الدمشقي، هذا نصراني معروف، كان يقول لهم إن عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام مدام إنه كلمة الله فإنه هو الله، أي لا يفنى، لأن كلام الله صفة ذاتية، صفة من الله عز وجل، إذن هو منه، صح ولا لا؟ كلمة الله، كلمة الله، إذن فهو منه. شوف هذه الشبهة إلى الآن. فأراد بعض الجهلة، أراد بعض، مش يفسر له إيش معنى كلمة الله، سنرى إن شاء الله إيش معنى كلمة الله مذكورة بعدين، وشفناها في آل عمران. كان يقول كلمة الله بمعنى أنه خلق ليس كخلق الناس، يعني بشر ذكر يأتي إلى أنثى فيعاشرها فتأتي بالولد، لا، إنما هو كان بكلمة كن، كلمة الله كن فكان، صح ولا لا؟ خلاف احنا، احنا لم نولد بهذه الطريقة، انما ولدنا باسباب، خلاف كن فكان. هذا راح يدير مشاكل، لا مالا باش نفر لهم من كلمة الله، هذه شبهة، نقول لهم بلي الله لا يتكلم، مصيبة هذا. يعني راحوا أرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا في مطب آخر. إذن هذا خطأ، هذا بعضهم يجد لهم هذا العذر، لكنه ليس هذا هو العذر الواحد. العذر الثاني هو الجهل، العذر الذي أوقعهم في هذا هو جهلهم. علاش رانا نقول الوجه الثاني، كيف نستدل بهذه الآية على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة؟ من الوجه الأول وهو التوكيد بالمصدر، الوجه الثاني أنه لو كان الأمر كما ذكروا أن الله عز وجل يتكلم وهذه الآية لا تدل، لما كان لموسى مزية على غيره، لأن ما كنتش تلاحظوا يعني الله عز وجل يخص موسى بالذكر، وكلم الله موسى تكليما، ما قالهاش في إبراهيم نوح صح، وكلم الله موسى تكليما، قال لأنه لو كان على قولهم ما من أمر يأمر الله به رسولا أو ملكا بمعنى أنه يخلق في شيء، فأي فائدة في موسى تخصيص موسى بالذكر وكلم الله موسى تكليما؟ وفي الفائدة إذا مدام موسى يسمع كلام الله كما يسمع الخلق، علاش يقول وكلم الله موسى تكليما؟ ولذلك الله عز وجل يرده بقوله سورة الأعراف، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك على سائر الناس من دون الأنبياء الذين أرسلتهم، والكلام لم يكلم الله عز وجل مباشرة كل الرسل، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا دل على أن كلام الله عز وجل له مزية تناوع الكلام اللغوي، كلام حقيقة. طبعا هذا ليس مقام في بيان صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وإلا فالحمد لله يعني الأدلة كثيرة جدا لا يمكن إحصائها، لا يمكن ذكرها إلا في مجلس خاص يعني تذكر. ولا تظن قلنا صفة الكلام يعني من المسائل التي يسهل تقول يعني وش الفائدة، خلاص وش الفائدة، كان القرآن مخلوق مش مخلوق وبعد. لا، قلنا مهم جدا هذا الكلام، يعني أولا حق الله تبارك وتعالى، وثانيا قلنا ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وهو ناقص، تعرفوا أنتم مخلوق كامل يكفي نقصه أنه يفنى صح، يكفي لازم يكون ناقص، فلو قلت بأن القرآن مخلوق لدخل في القاعدة ويتهم بالنقص، يتهم بالنقص لأنه مخلوق والمخلوق ناقص، فلا يمكن. أما لو قلت بأنه كلام الله صفة ذاتية فهو يتم ويكمل بتمام من تكلم به وبكلام من تكلم به. قال عز وجل بعد ذلك رسلا، طبعا لازمنا نشرح الألفاظ، رسلا مبشرين ومنذرين، أما رسلا الثانية على وش منصوبة؟ البدل يقول لك أكرم أخاك محمدا، كل يقول لك أكرم محمدا أو البدل يعني كلمة ثانية وتشوف اللي يمكن استغناء عن الأولى. أكرم أخاك محمدا، نحي أخاك تريد تقول أكرم محمدا صح ولا لا؟ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر، عن أمير، نحي أمير المؤمنين، نحي أمير المؤمنين، شو تريد تقول؟ أنا أبي حفص عمر، إذا أمير أبي حفص بدل، مفهوم؟ بدل أو عطف بيان كما ترون في كتب النحو. رسلا مبشرين، ويمكن تعرب حال، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل، وكلم الله موسى تكليما وهم مرسلون، لكن البدل أفضل، رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا يبعث الرسول؟ يبعث الرسول فقط للتبشير والإنذار؟ يبعث للتعليم أيضا صح، يبعث للتعليم، يبعث لأشياء كثيرة، وظائف الرسل كثيرة، ولكن خص هذا بالذكر لأن كل الوظائف الأخرى مآلها إلى التبشير والإنذار، مآلها إلى التبشير والإنذار، ما من شيء إلا ويرجع لهذا، ترغيب وترهيب. يعني أنت لما تأمر مثلا إنسان بتحسين المعاملة في البيع في الشراء، تحسين صلاته، لماذا؟ تطمع في أن يستبشر بالخير الذي يعد له. إذا ما من أمر إلا ويرجع إلى التبشير والإنذار، لذلك خص الله عز وجل هنا دعوة الرسل بهاتين، التبشير والإنذار، مهم جدا. قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقول عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لئلا يقولوا يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا، لئلا يقولوا هذا الكلام. كما احنا نقول لقد أعذر من أنذر، والله عز وجل بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، إذن فقد أنذر، والذي أعذر والذي أنذر فقد أعذر، أزال العذر. وش معنى أعذر؟ بمعنى أزال العذر، هو أنذر فقد أعذر، ما عندكش عذر يوم القيامة. ومثله قول عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني إذا عذبهم الله كان قد عذبهم بعذر، عذبهم بعد الإنذار. وقول عز وجل مثل هذه الآية ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل إلى قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، صح ولا لا؟ فنتبع آياتك من قبل أن نذل أو من قبل أن نذل ونخزى. ماذا تفهم من هذا؟ أن الله عز وجل الحكمة من إرسال الرسل هي إقامة الحجة عليهم، إقامة الحجة عليهم. والمعنى إرسال الرسول بمعنى دعوتهم، ما يجيش إنسان يقول في هذا الزمان ما قامت عليهم الحجة، لماذا؟ ما كانش رسول بينهم، لا، دعوته وصلته، الدعوة هي المقصودة. وفي هذه الآية دليل على ثلاث أمور، دليل على ثلاث أمور لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الدليل الأول ساعة رحمة الله تعالى، يعني الإنسان يفهم ساعة رحمة الله، من أين تظهر ساعة رحمة الله؟ لأن الله عز وجل له أن يحاسبنا بميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة، ولا أحد قلنا يتذكر هذه الجلسة التي عقدها لنا الله عز وجل في الأزل، يوم خلق الله آدم ضرب ظهره فخرجت منه ذريته حتى حواء، اجتمعوا كلهم، شحال من عبد لا تقدرش تحسبهم، ذرية آدم كلها. ثم أخذ منا الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال ألست بربكم؟ وش قالوا؟ بلى شهدنا. والله عز وجل قال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ظاهر الآية وش هي الحجة؟ ظاهر الآية يهمكش حاجة أخرى، ظاهر هذه الآية ميثاق الفطرة حجة، يعني باش ما تقولوش يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يكفي الآن خذيت منكم الشهادة. ميثاق الفطرة هذا قلنا لا نتذكره، لكن يدل عليه شيء وهو الفطرة التي أنت عليها. لو حكمت إنسان وضعته في بيته وفي مجتمع موحد لا يشرك بالله شيء، خليه وحده وحده، تحطوش مجتمع موحد، حطه في مجتمع خالي من البشر، خالي من البشر، دبر راسه كيف يعيش. فهو يا سيدي خمسة مولودين جديد حطهم تما، وصلهم الماكلة غير مع العشية، يلا هاكوا كولوا، عندما يكبرون ويميزون اسأله من خلقك؟ يقول لك الله، يقول لك الله عز وجل. فهم يعني إثبات الخالق لا بد منه، تمام؟ وهذا لا ينكره أحد، لا ينكره أحد، يعني حتى ذلك الملحد لا ينكره، إنما يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني وإلا هو يعتقد جوا أنه فيه شيء خلقه، هو الله ماشي الله صح. المهم كاين حاجة، كاين حاجة هي اللي تحكم فيك، هي اللي خلقاتك، هي اللي تسير فيك، كاين حاجة. قالوا واحد أعظم دليل لوجود الله، قالوا شو الدليل؟ قالوا وجود الله، قالوا أعطني دليل بلي الله ماشي موجود، صح ولا لا؟ قالوا أعطني دليل على وجود الله، قالوا تعطني دليل بلي ماشي موجود، هذا فهمه. قالوا لو كنت في بحر وتلاظمت الأمواج خلاص داق بالأرض، ما قالوا شفت كاين نفسك تذهب إلى جهة هكذا حابة تستعين بها؟ قالوا صح، قال ذاك هو الله، هذاك هو، احنا نسمه الله وهو سمى نفسه الله. فهم هذا الشيء، هذا الأمر لا ينكره أحد. وتوحيدهم شيء برك إثبات الخلق، الخلق حتى توحيد، يعني كونه هو الخالق مفيش شريكة، مكانش شريكة، يعني هو اللي يخلق هو اللي يرزق بعدين نروح ندعي غيره، لا يفعلها إنسان سليم الفطرة. خلاص يلا يوم القيامة قاعد تحاسبه بمقتضى الفطرة، ما ذلك، ما ذلك الله عز وجل لم يفعل هذا وما فعلها، بل قال وما كنا معذبين، ما قالش حتى أقمنا ميثاق الفطرة. قال حتى نبعث الرسول، الرسول يذكر بميثاق الفطرة، يذكرك بعهد قد أخذه الله عليك. هذا يدل على ماذا؟ على ساعة رحمة الله تعالى. بل نقول إن الله عز وجل قد كان يرسل في قرية ثلاث رسل، أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، مفروض يلا أخذ فكذبوا فعززنا بثالث. إذن ليس بالضرورة غير يكذب الرسول يزيد يأخذهم، لا هذا غالبا، لكن شوف كاين ناس كان الله يرسل إليهم رسولا يزيد الثاني يزيد الثالث. ساعة رحمة الله لا يمكن وصفها. ثانيا نستفيد من هذه الآية أنه لا يجب شيء من العقاب بالعقل، خلافا قلنا للمعتزلة. ذكرنا هذه المسألة في مجالس من قبل، تكلمنا عنها في التفسير ولا لا؟ ما تكلمناش عنها في التفسير، المهم تكلمنا عنها في مجالس الأصول، مجالس أصول الفقه. الله يرحمك يا الله يرحمك يا العمريتي. في مجالس تكلمنا عن هذا، قلنا العقل، العقل وحده لا يكفي لإثبات العقاب والثواب على الناس. قبل البعثة على الرسل الإنسان لا يحاسب، فهم صح العقل قد يدرك أشياء ما شاء الله، فهم هذه حاجة طيبة وهذه ماشي حاجة طيبة. الكذب لا يختلف فيه معاك واحد أنه قبيح، الظلم، السارقة، العقل يقضي بأنها قبيحة صح، الكذب مزاح، أهدر الحق، أهدر الحق، الكذب مزاح، هل يقضي العقل أنه قبيح؟ لكنه سيجر إلى قبيح، تعتاد تقول لي تكذب، صح ولا لا؟ إذن يجر إلى، شوف الشرع كيف يوري لك، يقول لك لا هو قبيح، الشرع جاء فقبح الكذب نازحا، قبحه لأسباب، العقل وحده هنا ما يكفيش أحيانا. بعض المسائل يكتشف إخلاص قبيح ما قبيح، اكتشف العقل ما شاء الله، هل هذا يقتضي أننا نعاقب؟ العقاب والثواب لازم تكون إمضاء رب العالمين، فلازم يكون عليها قول من الله عز وجل أو رسول الله باش تقول فلان يتعاقب. لنا مثل الآداب، تفضل مثل الآداب، العقل وحده ترى تجلس إنسان أعطيني الدليل باللي أنا شفت تنكر علي ما درت كذا، تجلس إلى عالم مثلا كيف تجلس؟ تجلس إلى عالم، عالم كيف تجلس له؟ رجل فوق رجل در الحق، ولا يد هناك ورجل لهيك صح؟ ما كاش هذا، أعطيني الدليل. وش تقول؟ تقول دليل الشرع ما جاش بي، لكن أتى بأصل عام يعني وتكريم له، لكن هذا وحده يثبت الذوق الرفيع، يثبت هذا. هل يعني هذا أنك تأثم؟ لا أستطيع أن أقول أنك تأثم، لماذا؟ ما عنديش فيها نص. مسألة الإثم والأجر خليها لي النقل، مسألة التحسين والتقبيح بالعقل قد يدرك أشياء وتغيب عنه أشياء، ولو وكل العقل، لو وكل الأمر إلى العقل لما أرسل الله الرسل. قلنا هذا فيه دليل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ماذا استفيد منها؟ أن الحجة بماذا تقوم؟ بإرسال الرسل، لا بمجرد العقل، لا بمجرد العقل. العقل مثل العين، هاي في العين، الآن أنا أرى في الظلام، لا أرى، وش أحتاج في الظلام؟ أحتاج نورا، فهم أحتاج نور في الظلام سبحان الله. إذن العين تنظر مش ما تنظر، صح في الظلام لا تنظر، فتحتاج إلى نور. كذلك العقل مثل العين ينظر ما شاء الله، لكن في الظلام يحتاج إلى نور، والنور هو الوحي، كاش حاجة أخرى. مسألة الثالثة، لا مش المسألة الثالثة، يعني شو الفائدة الثالثة تحت هذه الآية، وهو باين يبنى على المسألة الثانية، على الفائدة الثانية. هذه الآية دليل على العذر بالجهل، هذه الآية دليل على العذر بالجهل، وهو معتقد أهل السنة والحمد لله. كنا قد ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة، ربما بلغت 10 أدلة، بالعكس ربما دخلت منها حصة كاملة. العذر بجهل تفسير سورة البقرة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أطلنا الحديث في بيان العذر بالجهل، وقلنا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. أين التفصيل؟ هناك مسائل تحتاج إلى تفصيل، يعني لا يعذر فيها المرء إذا كان في بيئة ذات علم وهو ليس حديث عهد بإسلام، يعني تفصيل يعني. لكن الأصل هو أن العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كأن الحجة تأتي بماذا؟ بالرسل، أي بعلم الرسل ليس بذاتهم، ليس بذات. قال عز وجل: وكان الله عزيزا حكيما. ختم هذه الآيات، آيات الوحي للرسل، بهاتين الصفتين: العزة والحكمة. والعزة هي الغلبة والقوة، شفنا هذا، العزة هي الغلبة والقوة. وقارنها بالحكمة أيضا ليدلنا على أولا أنه غني عن عبادتنا، يعني كي يرسل الرسل كلي وش يفهم واحد، وش يفهم واحد؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى وإلى وأرسلنا رسولنا تفرى، لقد أرسلنا رسولنا تفرى، وش هو حاب حباني أشوف. كأنه يحتاج إلى عبادتنا. فختم هذه الآية: وكان الله عزيزا، فهم عزيزا أي غنيا عنكم، يعني غالبا قويا قادرا، لا يحتاج إلى عبادتكم، إنما تحتاجونها أنتم. إذن مثل قول عز وجل: فمن اهتدى فقد فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وأنه قادر على أن يؤاخذ عباده بمقتضى ميثاق الفطرة، قادر عزيز، قادر على أن يأخذ ويؤاخذهم بمقتضى قيام الفطرة وبقيام آياته الدالة على الوحدانية، يعني هذا الكون قلنا الخلق يدل على التوحيد. ولكن الله أحكم الحاكمين، يعلم أن عباده ينتابهم النسيان والغفلة وأن الشيطان يكيد لهم، فمن حكمته أنه ذكرهم بالرسل. تبان إذن عزيز حكيم. ولذلك كثرت الآيات في القرآن تذكرنا بهذا، يعني في حكمة، اكثار الرسل في حكمة. شو هي؟ أنه يريد أن يذكر العباد بما تجعله أن تمحوه تلك الوساوس الشيطانية وتلك الشهوة الحيوانية الموجودة في الإنسان، يعني الله عز وجل يبعث حكمة. في القرآن شحال من مرة تلقاه هذا: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، صح ولا لا؟ آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، شحال من مرة تشوف الحكمة من الرسل، بعثة الرسل، هي أن الله عز وجل يريد أن يقيم الحجة على العباد ويذكرهم، مو بس يقيم الحجة ويذكرهم. إذا ختم الآية بالعزة ليدلنا على أنه غير محتاج لعبادتنا، وبالحكمة ليدلنا على أنه أراد بنا الخير عندما أرسل الرسل، عزيز حكيم يريد بنا الخير لا له. ثم قال عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الآيات سهلة جدا، مفهومة، لذلك سنعقدها إن شاء الله. المسألة الأولى في المناسبة، يلا، لماذا الله عز وجل يتكلم عن الوحي، أن أوحينا إلى الرسل لأجل هذه الحكمة لا لأجل أنني محتاج إليكم، لا. ثم يقول: لكن الله يشهد، غير الخير فهم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. في المناسبة واضحة أيضا، قال القرطبي رحمه الله: كأن الكفار قالوا: ما نشهد لك يا محمد فيما تقول، صلى الله عليه وسلم، لا نشهد لك يا محمد فيما تقول. طبعا هذا يروى أنه سبب نزول لكنه ضعيف، يروى أن سبب النزول هذا جاءوا إليه فقالوا له، لا، نحن لا نعتمد على الأحاديث الضعيفة، إنما نقول ظاهرة المناسبة ظاهرة، ثم احترات المناسبة تفرض نفسها، سبب النزول أحيانا يفرض نفسه، فهنا فرضت نفسه. كأن الكفار قالوا ما نشهد لك يا محمد فيما تقول، فمن يشهد لك؟ فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد. فما انتبهنا؟ يعني انتبه، وش هما طلبوا؟ طلبوا إنزال كتاب من السماء. الله عز وجل لم يلتفت إلى طلبهم وأقام عليهم الحجة بأن هؤلاء الرسل لم أنزل عليهم كتاب ومع ذلك آمنتم به، فكذلك محمد. هم وش قالوا؟ لا نشهد له بذلك. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقال البقاعي رحمه الله: ولما لم يبق الله تعالى لهم شبهة، صح ولا لا؟ ما بقيت شبهة، خلاص مش مبقى. ولم يبق لم واستمروا على عنادهم، أشار تعالى إلى أنهم لن يشهدوا لك ولو اتضح الأمر، يعني لن يقروا بهذا حتى ولو اتضح الأمر. هنا وش تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ييأس للا، ييأس للا، واحد يجي يقول لك لن يؤمنون تيأس، يحكمك هذاك الياس. ولكن أراد الله عز وجل أن يطمئنه، لكن الله يشهد، صح ولا لا؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزل بعلمه. قال لكن، أي مع ما قام من البراهين على صدقك وكون كتابك من عند الله، فهم لا يشهدون بذلك، لكن الله يشهد والملائكة يشهدون. شكون أفضل؟ يشهد لك الله والملائكة ومن حوش على شهادته. فمن يعني المناسبة؟ فهذه واضحة جدا. قلنا وفي هذه الآية تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، تطيب خاطر وتسلية، كما في قوله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم، شو كيش يرفع المستوى، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يكفي بهؤلاء، يعني إذا ما آمنك شو بعد؟ وجهنم ما ربي علاش خلقها؟ علاش خلقها؟ لازم تدي نصيبة. فالتفت إلى هؤلاء، شوف أهل العلم الذين، الإنسان لا يلتفت إلى من طمس الله على بصيرته، فهؤلاء الناس يعني لا بد أن يكون، وإلا لماذا نسمي الحق حقا؟ نسميه حقا باش يقابل الباطل، كما كاش باطل ما كاش حق، فلا بد أن يكون هناك باطل باش يكون هناك حق. فلا تلتفت إلى طعن المبطلين، والتفت إلى شهادة المحقين. المسألة الثانية شرح الألفاظ. قال عز وجل: لكن الله يشهد. يلا رأينا في تفسير سورة آل عمران معنى الشهادة في اللغة في كذا، لكن شهادة الله عز وجل، شهادة الله رأيناها، لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، صح ولا لا؟ شفناها، شهد الله. كيف يشهد الله عز وجل؟ شفنا كلام من القيم، جبناه مدارس سلكات، كاين مراتب أربعة، مراتب أربعة في الشهادة التي تكون على أتم وجه. أحسن شهادة عندها مراتب أربعة، ولا بد، وإلا ليست شهادة. قلنا المرتبة الأولى العلم، العلم بصحة المشهود به، لا بد من العلم، تشهد بشيء تجهله هذه ليست شهادة، إنما تسمى عندنا وش شهادة؟ زور، تشهد بخلاف ما تعلم أو بلا غير علم، هذه شهادة زور. والدليل على ذلك قوله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لازم علم، حتى ولو شهدت بالحق، حتى ولو شهدت بالحق، أنا أعرف أنك صادق بالقراء، سبحان الله، في القضاء أنا قاضي وجاء فلان وعلان، أنا نعرف لفلان من الفسط ما يخرج، ونعرف لهذا من المسجد ما يخرج، قاضي شكون اللي نأمن؟ شكون اللي نأمن؟ أقولك باين مش مبقى، لكن حق لا، لكن لابد من علم، لابد تكون عالم، أقم الدليل على ما ترى، حتى ولو مع الكافر، مسلم كافر قضاء يحتاج إلى دليل، مفهوم؟ كاش لعب. ثانيا تكلمه بذلك، ما يجيش واحد يقول لك أنا أشهد الله، نشهد لك باللي أنت ما شاء الله، يروح لا ما نجيش، كيف هذا ما نجيش؟ لابد من التكلم بذلك، تكتمها في قلبك، لا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا يجوز كتمانها. الشهادة لابد من التكلم. كيف الله عز وجل يتكلم بشهادة؟ بالشهادة كيف؟ طريقين، أولا بالآيات الشرعية، آيات شرعية كثيرة ولا لا؟ والآيات الكونية، الآيات الشرعية كقوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. شهدوا ولا ما شهدوا؟ شهادة أخرى قوله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قوله عز وجل في كثير مواضع الحق من ربك فلا تكن من الممترين وغير ذلك مما لا يحصى. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني بالوحي أنت لست بمجنون بل أنت رسول. هذه الشهادة شو؟ تكلم، تكلم مو بس الله عز وجل يعلم ما يعلم ما يشهد به، لكن تكلم زيد. الله عز وجل مو بس يتكلم، كذلك الفعل. الآيات الكونية تنطق بالحق، والآيات الكونية مثل دلائل النبوة والمعجزات، معجزات خوارق العادات التي تظهر على أيدي الأنبياء، إخبارهم بالمغيبات، إخبارهم بأخبار لا يعلمها أحد، فهذه كلها الله عز وجل يظهرها مما لا يحصى. ثالثا إعلام العباد بها، إعلام العباد بها قولا وفعلا كما سبق. شوف تكلم زيد وأن تعلم الناس بذلك، تبعنا لن تعلم الناس بذلك. وهذا مثل التكلم، غاية ما في الأمر أن التكلم تقولها ولو لم يكن معك أحد، ولو لم يكن معك. الله عز وجل شهد بوحدانيته قبل أن يخلق الخلق، صح ولا لا؟ بعد ما كان الخلق لا بد من إعلام الناس بذلك، وقد أرسل الله عز وجل رسل لإعلام الناس بهذه الشهادة، أنزل الكتب لإعلام الناس بهذه الشهادة. رابعا حكمه، حكمه لا بد من حكم وأمر، أمره بذلك. يعني شوف علم زيد، تكلم زيد، إعلام، رابعا حكم وأمر. فأمر الله عز وجل بماذا؟ بتصديق رسله وباتباع رسله. ولما كان من مراتب الشهادة ماذا؟ المرتبة الأولى شوية العلم، قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله بعلم. ما معنى هذا الكلام؟ أنزله بعلم بمعنى أنه أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأرسلك، وأنت أهل للإرسال، وهو يعلم أنك أهل للإرسال، وهو يعلم أنك أهل للإرسال. مثل قوله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الله عز وجل أرسل إليك وأنزل إليك الكتاب عن جهل، يعني لا يعلم أين يضع. شكون يقولوا هذا؟ الكفار قالوا زيد، الكفار قالوا زيد، والشيعة، الشيعة بعض الغلاة الرافضة يقولون بأن جبريل عز وجل أخطأ باش يروح لعلي بن أبي طالب، راح محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا يعلم أين يبعث رسوله، فهم. ولكن هذا الطعن في جبريل فيهم شبه باليهود لأنهم يكرهون جبريل. طبعا الشيعة فيهم شبه باليهود في كل كثير من الوجوه، بأن الشبه في كثير من المواطن، منها الذل المضروب عليهم. يعني ابن تيمية سبحانه الله يقول لك الشيعة مثل اليهود ولو كانت لهم دولة، وما كانت لهم دولة في هذه الزمان، ولو كانت لهم دولة فيبقوا يبقون أذلة، يبقون يعني مثلونين كان ما كانش دولة. تحس باللي كان دولة إسلامية تقول باللي دولة، تحس ولا لا؟ عجيب هذا الكلام، هذا من يحتاج ابن تيمية. أنزله بعلمه، أنزله بعلم، أنزله بعلم بمعنى وهو يعلم أنك أهل للإنزال، أي لا يخطئ الله عز وجل في إرسال الرسل. زيد والملائكة يشهدون، لكن الله أنزله بعلمه، يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وشو بيقولوا؟ كأنه إذا لم يؤمن بك هؤلاء فانظر من شهد لك، الله ورسله. وشرح الملائكة سبق أيضا في كثير مواطن. الملائكة قلنا جمع، جمع ملأك، ملائكة جمع ملأك، وبعدين احنا خففنا الهمزة لكثرة يقولون يقولوا ملاك، ملاك لا بعدين يقولوا ملك، ملاك ملأك. وألك يألك ألكا وألوكة بمعنى ألك الرجل بين القوم، بمعنى كان رسولا بينهم، سفيرا بينهم، تبان. لكن هذا المصطلح صار يطلق فقط على الرسل الروحانيين فقط. يوم يجيش تسمينيته واحد سافير تقول ملاك، ولا واحد تبعث الواحد تقول ما جاكش الملاك اللي بعثه لك. ما جابش الملك هذاك اللي بعثه لك البارح. قلنا هذا يدل على شرف الملائكة من قبل، يدل على شرف الملائكة من أي وجه؟ لأن الله ما كان يستشهد إلا بالعدول، هذا رفع لقدر الملائكة. الله عز وجل أن تدخل بالشهادة تكون شهادة العدل، فانظر الله عز وجل كيف رفع الملائكة إلا أنهم جعلهم يشهدون على ما شهد الله تعالى به، ومثله في سورة آل عمران رأينا شهادة أهل العلم حيث رفع بهم مقاما. لكن لماذا ذكر الله الملائكة هنا؟ أليثني عليهم؟ قال العلماء أولا لتقوية الأمر في النفوس، فالأمر الذي تكثر شهوده، وأي شهود؟ أي شهود؟ ملائكة التي غال فيها المشركون حتى قالوا بنات الله، وقلت لي عظموا الملائكة وش قالوا؟ بنات الله. إذن انتبهوا، مش أمر هكذا القرآن هكذا يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك عن ظلم لتكفي، والملائكة يشهدون. أولا قلنا لتقوية الأمر في النفوس، كلما كثر الشهود وأي شهود عظم الأمر في النفس، إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بها الملائكة. ثانيا إشارة إلى أنهم إلى أن المشركين والكفار لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ولكنهم يجحدون، كما قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتي لا يجحدون. كيف هذا؟ الملائكة منهم الحفظ الذين والكتب الذين يكتبون ما يقوله هؤلاء الناس، ويكتبون ما يبيتون في السر، كانوا يشهدون بما يقولونه وهو إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، كانوا يشهدون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالملائكة يوم القيامة ستشهد على فلان أنك كنت تعلم أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنكرت. إذن لكن الملائكة يشهدون عليكم، بلى الملائكة سيشهدون عليكم يوم القيامة بأنكم تثبتون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا لأنهم أمناء على هذا الوحي، الملائكة هم الأمناء على هذا الوحي، فهم يشهدون بأنه محفوظ. هذه مهمة، تعرفوا أن الملائكة مش وظيفتها الحفظ. بالله عليكم ما يجيش واحد كافر يقول لك، مش كان يشوف، كان يأتيه رسول على هيئته، وأحيانا يأتيه في صورة بشر كما شفنا، أحيانا يتلبس به، أحيانا يسمع صوته، وما يدريك لعله شيطان. لا، الملائكة تحفظ هذا الأمر، يعني شوف سبحان الله، الملائكة جعلها الله عز وجل أو ثمرة الإيمان بالملائكة. سيأتي إن شاء الله ثمرة الإيمان بالملائكة، كاين ثمرات من بينها هذا، احفظوه. بجد الناس يقول لماذا جعل الله عز وجل الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان؟ أروح وش قال الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، كمل، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة ترقبه. كانت يقول الضحاك رحمه الله يقول ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبه بصورة الملك. ملائكة مختصة بها تحمي الوحي من أن تحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي الشيطان على صورة ملك، فإذا جاءه الشيطان في صورة ملك قالوا هذا الشيطان فاحذره، وإن جاءه الملك قالوا هذا رسول ربك. إذا شفنا وش متى هذا مش تفسر صورة الجن، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، شيء يحفظه. فأمناء الوحي الملائكة وش يأتوا اليوم القيامة؟ نشهد أنه رسول ولم يأته شيطان. يعني ليس لكم يا معشر الكفار أن تتهموه بأنه لم يرسل إليه ملك من عند الله، بل جاءه ملك بشهادته. شفنا كيف كل شبهة أغلقها الله عز وجل، قال الشبهة اللي تارد على النبي صلى الله عليه وسلم أغلقها، ما أسقط لكم شبهة الآن، فهم يعني الملائكة سيشهدون كل شيء. ورابعا أيضا ذكر الملائكة للحق من منزلة من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رأينا من قبل، يعني إن كذبك هؤلاء فقد كذبك من هو أشرف منهم، فلا تيأس ولا تحزن، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا على إيش قال والملائكة يشهدون، مهمة هذه الأمور، يعني تمس عقيدة أهل السنة والجماعة، تمس العقيدة يعني خالد الشيعة عقيدة المسلمين الوحي يعني أراد. إذن الأول إيش قلنا؟ علاش قالوا الملائكة تشهدون؟ قلنا الإكثار من الشهود، ملائكة شحال بك لا يحصيهم إلا الله. زيد. ثانيا تكذيب الكفار بأنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، سيأتون يوم القيامة يقولون لا كنتم تجلسون وتبيتون أنه صادق. ثالثا أمناء على الوحي يحفظون الوحي من أن يقرب الشيطان. رابعا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحط من مرتبة الكفار. قال عز وجل وكفى بالله شهيدا. قال العلماء لما كان الكلام السابق ربما يوهم الناس أن الله بحاجة إلى شهادة الملائكة، صح؟ والملائكة يشهدون كأن الله في حاجة إلى شهادة. قال لا وكفى بالله شهيدا، يعني شهادتي تكفي. ثم دائما الله عز وجل يأتي بأشياء تدفع الوهم، يعني لماذا يحتاج الله عز وجل الملائكة؟ يحتاج إليهم؟ لا، كفى بالله شهيدا، لكن يأتي لهذه الأسباب التي ذكرناها، أربعة أسباب. كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا زائدة، كفى الله شهيدا، الله يكفي شهيدا، دائما كي تقرأ هذه، كفى الله شهيدا. قال عز وجل إن الذين كفروا وصدوا قال مقاتل هؤلاء شكون؟ هم اليهود، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بمحمد بمعنى ايش؟ معنى الكفر في اللغة؟ الستر والتغطية، صح؟ الستر، غطوا أمر محمد، غطاوه، راحوا للناس فقالوا لهم لا إنه ليس بنبي، وكتموا أوصافه في التوراة. إذا النتيجة صدوا عن سبيل الله، هاي النتيجة. إن الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتموا أمره وصدوا عن سبيل الله عز وجل قد ضلوا ضلالا بعيدا. لماذا وصف هنا الضلال بالبعد؟ قال البغائي رحمه الله لأن ليس هناك ضلال أعظم من أن يظن المبطل بأنه موحد، صح ولا لا؟ أعظم ضلال أن يظن المبطل، الإنسان المبطل يظن أنه على حق، أنه موحد. دليل قل أن أنبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء يقسم الله عز وجل هذا الضلال ضلال البعيد. وقال أبو سليمان الدمشقي وكان صدهم عن الإسلام قولهم للمشركين ولأتباعهم ما نجد صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابنا، هي أقوال السلف. ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وظلموا، إن الذين كفروا وظلموا شو الفرق؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. إن الذين كفروا وظلموا هل هو صنف واحد أو صنفان؟ منهم من قال هو صنف واحد، إن الذين كفروا وظلموا، قالوا تتحدث الآية عن صنف واحد. هؤلاء كفروا كما قلنا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وستروا الحق فظلموا النبي صلى الله عليه وسلم. زين، وظلموا الناس بكتمانهم الحق. إذن إن الذين كفروا غطوا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وظلموا شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. زيد، وظلموا الناس، يعني أعظم ظلم المالك يعطيك مال يقول لك وصلوا للرعية انت تكتمه، ظلم مش ظلم، ظلم. المالك سبحانه آتى النبي صلى الله عليه وسلم علم، قالوا بلغوا للناس، أو آتى اليهود هؤلاء علم التوراة تخبر، قالوا بلغوا للناس كي يجي الرسول اكتموه، أعظم ظلم، صحيح ولا لا؟ وظلموا. وقيل إنهما صنفان، الصنف الأول أهل الكتاب كفروا، الصنف الثاني ظلموا بمعنى أشركوا مشركون، لأن الله عز وجل سمى الشرك ظلم عظيم، ظلم عظيم. هذا قول مقاتل، الصواب والعموم. صواب هو العموم. تعرفوا منين جبنا العموم؟ حذف المتعلق، حذف. ما قالش إن الذين كفروا وظلموا الناس وظلموا أنفسهم، لا، ظلموا، حذف. إذا حذف المتعلق ماذا يفيد؟ ماذا يفيد؟ العموم. يقول لك سبحان الله فلان يعطي عطاء، ينفق إنفاقا، علمن علمن على العموم، على الناس، على الأهل، على الأغنياء وعلى الفقراء، على كل الناس بإكرام عجيب. فهم؟ هذا وش معناته حذف المتعلق. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ ما قالش يدعو، شكون؟ لا، الناس، حتى الكافر يدعوه إلى دار السلام إلا من أبى. تبانا هنا كذلك، ظلموا، أولا ظلموا الله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. ثانيا ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان خبر، زيد ظلموا الناس بحرمانهم من الخير، زيد ظلموا أنفسهم بماذا؟ بتعريضها للعذاب. إذن فماذا يقول؟ صواب العموم، فقد ظلموا الله بشركهم، والنبي بتكذيبه، والناس بصدهم، وأنفسهم بتأذيبها، ظلموا كل شيء. لم يكن الله ليغفر لهم، أي لم يكن الله ليغفر لهم، يعني اللي يكفر ما يغفرلوش ربي، إن مات على ذلك. فنقول أي إن ماتوا على ذلك، إن ماتوا على ذلك فسيحاسبون على شركهم ومعاصيهم. قلنا الكافر يحاسب على كل شيء، ما كانش يصلي يحاسب على الكفر وعلى الصلاة، هم باش يتصدق يحاسب على الكفر وعلى ترك الصدقة، وهكذا يحاسب على كل شيء. أما لو ماتوا بعد إيمانهم مشنو؟ يغفر الله لهم شركهم، زيد، و لا نقول شو يغفر لهم معاصيهم، ويبدل معاصيهم حسنات. لذلك قال عز وجل بعد ذكر الشرك بالله والزنا والقتل، قال فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما. إذن لم يكن الله ليغفر لهم وهم متلبسون بالشرك. أما لو ماتوا بعد إيمان فلا حرج على رحمة الله، ولا ليهديهم طريقا، أي لا يوفق. مشكلة هنا، هاي المشكلة، يعني الله عز وجل لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لا يوفقهم إلى التوبة لطبعه على قلوبهم وختمه على قلوبهم، ختم على القلوب، كيف سيتوبون؟ هذا أولا. ثانيا من شروط التوبة ماذا؟ من شروط التوبة أهم شرط التوبة شو؟ الاعتراف بالخطأ، تقول بلان يا هديت. أول شيء واحد يجي يقول لك شوفت وفرت فيها الشروط، ندمت وعزمت على الإقلاع، صح؟ وأنوي أن لا أعود في ذلك، صح؟ شنو ما كنتش على خطأ، أي كان مريض، هذا مريض. لماذا؟ تندم على ماذا؟ تندم على حسنة، تندم على سيئة، وتعزم على ترك ماذا؟ تعزم على ترك. إذن شوف من شروط التوبة وندم، والندم لا يكون إلا بالاعتراف بالذنب. أي هؤلاء يظنون أنفسهم على خير، قلنا ضلال بعيد، محق مبطل يظن نفسه محق، كيف سيتوب؟ إذن هذا حجب عجيب، حجب الله عز وجل على كل صاحب بدعة أن يتوب. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على حق، من أين يتوب؟ إذن فلا يتوب، يبقى على تلك البدعة. نسأل الله عز وجل أن يؤاخذه بسبب جهله، إن شاء الله يكون عنده عذر عند الله، لا نريد أحد أن يعذب، خلاف القول الثاني الذين يريدون من الناس كلهم أن يعذبوا. لكن الله عز وجل قال ولا ليهديهم طريقا، لا يوفقهم إلى التوبة، يختم على قلوبهم بأن يزين لهم أعمالهم، ولكنه تعالى سبحانه سيسهل لهم طريق، راح يسهل لهم طريق، والحمد لله، فهو طريق جهنم، افتح لهم طريق جهنم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا ما يسمى بأسلوب التهكم، السخرية، استهزاء، سخر الله منهم، يستهزئ بهم، يسخر، هذا اسمه شو؟ أسلوب تهكم، كقول عز وجل فبشره بعذاب أليم. هو كيسمع بشره درها عذاب أليم، درعه ما سمعش، عجيب. أو قول عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أسلوب ماذا؟ التهكم. وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك على الله يسيرا. ما هو ذلك؟ علمني يرجع ذلك. طبري مثلا نجده يقول لك ذلك تعود غير على التخليد في جهنم، لأن الله عز وجل قال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال غير على التخليد في جهنم. فالصواب العموم أن ختمه على قلوبهم وتزيينه لأعمالهم لهم وحكم وإخلاد تخليدهم في نار جهنم يسير على الله. لكن نحن نعلم أن كل شيء يسير على الله، ما فيش يسير أيسر، كل شيء عادي. ماذا خصصنا بالذكر اليسير؟ قال العلماء ذلك رد عليهم يوم قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال هل يمكن أن تعذب ابنك هذا الحق وتخلده في جهنم؟ هذا الحق يعني أنت لا عاقبته وقلت له روح للحياة 5 دقائق تعالوا ترجع يغيظه. لا يغيظه ما يغيظه صحيح، ماذا بيك تربيه تحطه مع الحياة والحياة شوفوا هكذا مسكين تلعبها تسيب كش أيه تروح عند زوجتك تقول أنا شوف روح يقول وقول له كليه وراح ولا مهم ما تقولوش بلي أنا اللي قلت مهم لازم ما تخليش هذا شكون ابنك صح ولا لا؟ يعني العاطفة على الأبوة للابن لا يمكن تعبير عنها. لكن قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الله عز وجل رد عليهم هناك وش قال لهم؟ بل أنتم قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أولادا لماذا يعذبكم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ورد عليهم هنا بقوله وكان ذلك على الله يسيرا، يعني ما حتى علق بينه وبينكم إلا أنه خلقكم ثم عذبكم بشر ممن خلق فعذبهم لأجل معصيته. أما تلك العلقة بين الله والعبد الصالح التقي النقي فليست هناك. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أرجو تسطروا على كلمة خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فقوله عز وجل يا أيها الناس نداء إلى جميع الناس، وسيعود علينا هذا النداء يا أيها الناس وقد جاءكم برهان من ربكم. بدأت الآية بماذا؟ سورة بأي أيها الناس، أراد الله عز وجل أن يختمها بيا أيها الناس أنه خلاص قربت تنتهي. فهو نداء للمؤمنين للكتاب للمشركين يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو اسم جنس يعم جميع الرسل مثل ما قلت. شوف الذي يكذب الرسول فله النار يعذب، وش أقصد الذي يكذب الرسول أي جنس الرسل جميعا. وهذا قول الجمهور أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم المراد به جنس الرسول بالحق بالقرآن قد جاءكم الرسول بالحق، وقيل بدين الحق أو بالدين الحق حذف الموصوف مثل ما نقول لك عامل الصالحات تقدير عامل الأعمال الصالحات، هنا جاءكم بالحق أي بالدين الحق بالحق. وقيل لا إله إلا الله والكلام واحد، القرآن جاء بالحق وجاء بلا إله إلا الله. وقوله عز وجل فآمنوا خيرا لكم، آمنوا خيرا هو التودد عندما نصل إلى اسم الودود نشرح هذا، فآمنوا خيرا لكم عجيب. وخيرا تفضل أعربها فآمنوا خيرا لكم عجيبة المفروض فآمنوا خير لكم أي فآمنوا هو خير لكم فآمنوا خيرا لكم. قال سيبويه هنا الفعل محذوف تقدير الكلام فآمنوا وأتوا خيرا لكم، وهذا ما رجحه ابن هشام قلنا هذا يقول لك جرى مجرى الأمثال حتى اليوم تكتب آية آمنوا خيرا لك خيرا بالنصب مفعول به تقدير الكلام وأتوا خيرا. وقال أبو عبيد بل معنى فآمنوا يكن خيرا لكم، يعني يكن خيرا خبر لكان المحذوفة فآمنوا يكن خيرا لكم. مهم الإنسان يعرف خيرا. وهذه الآية وأمثالها التي تثبت فيها صفة الخيرية أن كلمة خير قد تستعمل قد تستعمل فيما هو واجب وفرض، مثل قول عز وجل هنا فآمنوا خيرا لكم، لا يعني أن ما أنتم عليه هو خير، فاش كلمة خير اسم تفضيل، يقول لك أنت مثلا فلان أعظم من فلان، يعني أنت عظيم وفلان لكن أعظم، آمن خير لك، خير لك من ذلك، يعني شو يعني هل كان هو على خير؟ لا، العرب تستعمل اسم التفضيل ويخرج اسمه، يخرج على بابه، يخرج عن بابه، لا يريد التفضيل هنا، فآمنوا فهو الخير، مثل قوله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يبدأ الخلق ثم يعيده، شكون أسهل؟ الإعادة أسهل، لكن الله ليس له سهل وأسهل، كله سواء تقريب. قال العلماء هذا المعنى الصحيح، بعضهم وش قال؟ قال لا، خرج هنا اسم التفضيل عن بابه وهو هين عليه. متى؟ وش معنى خرج اسم التفضيل على بابه؟ تنحي اسم التفضيل وتجيب اسم الفاعل عادي، هين كما هنا، فآمنوا خير بمعنى هو خير، هو الخير. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا كان في كثير من المواطن يبين الله عز وجل أنه إذ يتودد لنا لا لحاجة، قلنا يتودد وفعلوا خيرا وأتوا خيرا لكن ليس بحاجة، ولكن غني عنا كما قال، وقال موسى وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، وقال وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الحديث القدسي صحيح مسلم عن أبي ذر، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، تخيل على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن هذه الآيات نداء إلى أهل الكتاب، نداء إلى المشركين، نداء إلى المؤمنين، نداء إلى المؤمنين ليثبتوا على الإيمان، ونداء لأهل الكتاب والمشركين ليرجعوا إلى الإيمان، وإن لم يريدوا أن يرجعوا فلن يضروا الله شيئا. ثم يقول عز وجل يا أهل الكتاب، خصهم بالذكر بعد أن عمم الحكم على جميع الناس، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الآيات نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.